تدريبات الاستماع. تدريب 7، برنامج من المشاهير. مرحبا يا دكتور يوسف في برنامجنا، هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن حياتك؟ مثلا أين ولدت؟ وماذا درست؟ ومتى تخرجت؟ مرحبا بك. أنا ولدت في قرية قريبة من مركز فاقوس عام 1927، وسكنت مع جدي قريبا من المدرسة. درست الطب بالقاهرة وحصلت على البكالوريوس وتخرجت عام 1947. وماذا حدث أثناء الدراسة والجامعة؟ اشتركت في مظاهرات ضد بريطانيا ونظام الملك فاروق، وطبعاً سجنت. أنا أحب السياسة كثيراً، وكتبت مقالات سياسية أثناء السجن، وخرجت من السجن بعد شهور. وهل عملت بعد البكالوريوس؟ أم أكملت دراسة الماجستير؟ لا، لم أدرس الماجستير، ولكن عملت طبيباً في مستشفى قصر العيني من عام 1950 إلى عام 1960، وحاولت أن أعمل طبيباً نفسياً، ولكن لم أحب ذلك، بل أحببت الكتابة كثيراً. وما أنواع الكتابة التي أحببتها؟ كتابة القصة القصيرة. كتبت عشرات القصص، وأشهر مجموعة هي أرخص ليالي. ثم كتبت مسرحيات كثيرة للمسرح، منها الفرافير والمخططين، وكتبت عدداً كبيراً من الروايات الطويلة للسينما مثل الحرام وغيرها، وحصلت على جوائز كثيرة، وسافرت إلى بلاد عديدة أيضاً.